يسأل عن القنوت في صلاة الفجر، هل هو صحيح أو لا؟ الصواب أنه لا يشرع في صلاة الفجر، وأنه يفعل للنوازل، إذا نزل منه نازلة يقنت بعد الفجر، بعد الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، مثل الدعاء للكفار في بلاد أفغانستان، الدعاء للكفار في فلسطين، على الكفار في الفلبين لأنهم أضلوا المسلمين وقتلوا المسلمين وأشبه ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر وفي غيرها، يعني عند النوازل، عند ما يوجد من الكفار أذل المسلمين أو قتال المسلمين يدعو عليهم بعد الركوع، يدعو عليهم ويقول اللهم قاتل كفرهم المشركين، اللهم زلزلهم، اللهم صلنا عليهم، وما أشبه ذلك. أما ما يفعله بعض الناس من يقولون دائما في الفجر هذا غير مستحب، بل الذي ينبغي تركه. ثبت في السنن عن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه أنه قال لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي رضي الله عنهم، أفكان يقنطون في الفجر؟ فقال أي بني محدث، أي بني محدث. هذا يدل على أنه محدث وأن السنة ترقه. وإن ذهب إلى بعض العلماء، بعض أهل العلم ذهبوا إلى فعله واستدلوا بأحاديث ضعيفة في ذلك، والصواب أنه لا يفعل وأن السنة ترقه. هذا هو الصواب وهذا هو السنة وهذا هو الراجح من قوله العلماء. نعم، جزاكم الله خيرا.